لا لا لا سمي راشد مساعد لا ما سمي معلوم من انقطاع ما قصد مسح السخين والعصاي هذا معلوم من انقطاع راشد لم يسمع من ثوبان